وكفتان إحداهما توضع فيها الحسنات والأخرى السيئات، الله يخلق من الحسنات أجراما فتوزن ومن السيئات أجراما فتوزن. وقال بعض العلماء صحائف الأعمال هي التي توزن، فالمؤمن له كفتان، وأما الكافر فله كفة واحدة وهي كفة السيئات، ليس له كفة للحسنات. يجب الإيمان والاعتقاد والتصديق بالميزان، وهذا شيء حق ثابت موجود. الله قال في القرآن: والوزن يومئذ الحق. والوزن يومئذ يعني يوم القيامة، والوزن يومئذ الحق. فإذا هذا يجب الإيمان به. والميزان هو ميزان حقيقي لكن كبير، له عمود وقصبة وله كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. المؤمن توضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة، فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة بلا عذاب، ومن تساوت حسناته وسيئاته يبقى مدة على سور الجنة على الأعراف ثم يدخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو تحت المشيئة، وأما الكافر فليس له حسنة واحدة، إنما توضع سيئاته كالجبال في كفة السيئات، ثم يؤمر به إلى جهنم، ثم يؤمر به إلى النار. وهون سؤال: إذا واحد قال لك يا شيخ كيف عم بتقول كفة للحسنات وكفة للسيئات مع أنه هيدي شو؟ هيدي شو؟ أعراض. الحسنات والسيئات أعراض، فكيف عم تقول كفة للحسنات وكفة للسيئات؟ الجواب ما قاله العلماء: إن من الحسنات يخلق الله أجراما فتوزن، ومن السيئات يخلق الله أجراما فتوزن، ما في إشكال. وبعض العلماء قال صحف الأعمال هي التي توزن، صحف الأعمال هي التي توزن. فإذا يجب الإيمان بهذا، يجب الاعتقاد الجازم بوزن الأعمال يوم القيامة، لأن هذا مما ثبت في القرآن والحديث والإجماع. فنحن نؤمن ونصدق بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والنار أي جهنم، وهي الدار التي أعدها الله لتعذيب الكافرين وبعض عصاة المسلمين، وهي مخلوقة الآن موجودة تحت الأرض السابعة، ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية لها. بدأ هنا المؤلف رحمه الله رحمة واسعة يتكلم عن النار، عن جهنم، أجارني الله وإياكم منها. النار وهي جهنم مقرها تحت الأرض السابعة، من فوق، من ضمن السماوات، لا، هي منفصلة عن الأرض السابعة، وهي سوداء مظلمة. بعض الناس شو بيقولوا؟ جهنم الحمراء. جهنم ليست حمراء، جهنم كما قال الرسول عنها: فهي سوداء مظلمة، فهي سوداء مظلمة. يجب الاعتقاد بأنها الآن موجودة، مهيئة، معدة، وفيها العقارب والحيات، وفيها ما ورد في القرآن، وفيها ما ورد في القرآن من أصناف العذاب، وفيها ما ورد في القرآن من شراب الكفار الذي يسقونه في جهنم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. جهنم موجودة ومعدة ومهيئة الآن، وليس كما قالت المعتزلة ستوجد فيما بعد، وهذا كذب. الله ماذا قال في القرآن؟ أعدت للكافرين، ولا يقال عن غير الموجود أعد. الله قال أعدت للكافرين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت النار، رأيت النار يعني هي موجودة. ليلة الإسراء والمعراج رأى الجنة ودخلها، ورأى النار من غير أن يدخل إليها. إذن جهنم موجودة، كيف بيقول الرسول رأيتها؟ يعني موجودة. ما قال سأراها يوم القيامة، قال رأيت النار، قال رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. سئل لماذا؟ لأنهن يكفرن بالله يا رسول الله. قال لأنهن يكثرن اللعنة ويكفرن العشير. يعني هذه المرأة التي تلعن ولدها بغير سبب شرعي، هذه معصية من الكبائر. تلعن زوجها بدون سبب شرعي، هذه معصية من الكبائر. تلعن أهل زوجها بدون سبب شرعي، وهذه معصية من الكبائر. طيب كل مرة بتقول لبنتها ولا ابنها الله يلعنك الله يلعنك بدون سبب شرعي، بيكون عليها معصية من الكبائر، بيكون عليها معصية من الكبائر. والرسول قال لعن المسلم كقتله، مش يعني نفس الذنب، لا، القتل أكبر بلا شك، لكن هذا للتشبيه. يعني لعن المسلم بلا سبب شرعي ذنب كبير عظيم. قال لأنهن يكثرن اللعنة ويكفرن العشير. شو يعني يكفرن العشير؟ تنكر جميل زوجها عليها. يعني بيكون صار له 40-50 سنة بيشتغل من الصبح لليل، وبيجيب وبيحمل وبيعتل، اليوم اللي بتزعل منه بتقول له ما في خير لألنا، ما شفنا يوم خير منك بعمرك، بعمرك ما فرجيتنا يوم خير، أو ما شفنا منك منيح بعمرك بحياتك. ماذا قال العلماء بهذا القول منها له؟ كأنها مزقت قلبه. فهذه كبيرة هذه. فالنساء لتتقي الله، من كانت كذلك لتتقي الله. وكثير من النساء نعوذ بالله لا يعرفن قدر الزوج، كثير من النساء لا يعرفن قدر الأزواج، تؤذيه وتتطاول عليه وتظلمه وتفتري عليه بغير حق، تؤذيه بغير حق، تؤذيه ظلما وعدوانا، تسبه، تشتم أهله في وجهه، تفعل ما يحرق قلبه. بيجوا مثلا أهله لعنده بتزعبهم، تجي أمه لعنده بتزعبها، بتقول له يا أنا يا أمك. وعجيب من بعض الرجال أنه بيطاوع مرته على أمه، عجيب، عجيب من بعض الرجال أنه يقف مع زوجته في ظلم أمه. ما عم بنقول أمه ظالمة، لا، عم بنقول الزوجة ظالمة. يعني بتكون أمه للرجل ما ظلمت الزوجة، يعني حميتها بالعامية، ما ظلمتها ولا أذيتها، بس هيدي الكلمة هي متسلطة، متسلطة بالعامية، متسلطة يعني على البيت، تقول له يا أنا يا أمك، بيوقف مع زوجته في ظلم أمه. والرسول ماذا قال؟ أعظم الناس حقا على الرجل أمه. وماذا قال؟ وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها. فبتظلم زوجها وبتطلب من الزوج يظلم أمه، أعوذ بالله. شيء عجيب غريب، شيء عجيب غريب. هي تظلم زوجها وتطلب منه أن يظلم أمه. فبعض الأزواج ظلام، وبعض الزوجات ظالمات. المسألة يا إخواننا ويا أحبابنا، الفائز هو التقي، يعني نحن مع العدل، مش مسألة مرأة ورجال، مسألة من المظلوم ننصره، ندفع عنه الظلم، من الظالم نعاونه على نفسه في منعه من الظلم، نمنعه من الظلم. فبدهم ينتبهوا النسوان اللي بتتلعن على زوجها وأولادها وأهلها وإخواتها وجيرانها والناس والدكنجي بغير حق، هذه ملعونة ملعونة. والتي تنكر جميل زوجها عليها كمان تدارك نفسها. قال إحدى الصحابيات خافت أن تتزوج، قالت أنا لا أتزوج. قيل لها هو حلال، قالت حلال، لكني أخاف أن أجيء يوم القيامة ولم أكن قد وفيته حقه. ما قبلت تتزوج، هي بتعرف الزواج حلال، ما حرمت الزواج، أفقه مني ومنكن هي، بس من شدة خوفها من الله خايفين قال تظلم زوجها، خايفين إذا تزوجت تظلم زوجها. وفي المقابل في بعض الرجال ظالمين كمان. نحن عم نقول لكم نحن مع الحق، نحن مع الحق، مش مسألة عصبية رجال ضد مرة ومرة ضد رجال، لا لا. فهنيئا لمن اتقى الله، هنيئا لمن اتقى الله. فشو بيقول الشيخ رحمه الله؟ يقول ومن دليل هذا الحديث النساء ناقصات عقل ودين، أنهن يناقشن في ذلك، أنهن يناقشن في ذلك. هذا من سب للنسوان، بدهم يفهموا النسوان أنه هذا الحديث من سب لإلن. النساء ناقصات عقل ودين، يعني لما تكون بالحيض ما بتصوم ولا بتصلي، هذا نقصان دينها. هذا في مسبع المرأة شيء؟ لا، ليس مسبة للنساء. وهذا ورد في رواية أخرى للحديث، هو الرسول قال أليست تترك الصلاة والصيام في حيضتها فذلك من نقصان دينها. هذا هو. طيب وعقل معناه أن قوة عقل الرجل غالبا أقوى من قوة عقل المرأة. وفي الشهادة الرجل يعدل شهادة شو؟ اثنين من النساء. طيب هذا معناه، لكن يوجد بعض النساء أذكى بكثير من بعض الرجال، واضح؟ لكن من حيث الغالب هذا عند الرجال أكثر. هل في الأنبياء نساء؟ لا، كلهم رجال، كلهم رجال. والقول اللي بيقول انه في ستة من النسوان نبيات، في قول انه ستة من النساء نبيات، هذا قول ضعيف، انه حواء وسارة وهاجر ومريم وأم مريم وأم موسى، هول الستة. القول بأنهن نبيات هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. فالحاصل هذا الأمر يجب الاعتقاد به والتصديق بأن جهنم موجودة معدة مهيئة الآن، وأنها باقية إلى غير نهاية، لا تفنى ولا تزول، لأن الله أراد لها البقاء إلى غير نهاية. الله ماذا قال في القرآن؟ خالدين فيها أبدا. نحو 60 آية في القرآن، نحو 60 آية في القرآن تدل على تخليد جهنم وتخليد أهلها. طيب القرآن والحديث والإجماع على بقائها، من من العلماء نقل الإجماع؟ الحافظ السبكي. من من الحفاظ نقل الإجماع على بقاء النار وعلى كفر من قال بفنائها؟ السبكي. عنده كتاب اسمه الاعتبار ببقاء الجنة والنار، فيه نقل الإجماع على أن النار باقية غير فانية، لأن الله أراد لها البقاء، وعلى كفر من قال بفنائها، وعلى كفر من قال بفنائها. لأن من الجهال الذين يستخفون بالدين ويستهزئون ويظنون في أنفسهم أنهم يمزحون أو يلعبون، يقول غدا أنت تدخل النار وأنا أدخل الجنة فأعطيك ماء من الجنة فتطفئ النار. هذا سخافة، هذا القول سخافة، وهذا كلام استهزاء بالدين، هذا تكذيب للقرآن. لماذا؟ لأن الله قال خالدين فيها أبدا، فأجمعت الأمة على تخليد الكافرين في جهنم وأنها غير فانية، غير فانية، لأن الله أراد لها البقاء إلى غير نهاية، فهي باقية بإبقاء الله لها، ليس بذاتها، لا، إنما بإبقاء الله لها. الله أراد لها البقاء إلى غير نهاية. لذلك قال الحافظ السبكي في كتابه الاعتبار ببقاء الجنة والنار: من قال بفناء النار فهو كافر بالإجماع، فهو كافر بالإجماع. هذه احفظوها. الحاصل النار موجودة الآن، مهيئة، معدة، وهي تحت الأرض السابعة، مش بالسماء، مش فوق. جهنم ليست حمراء، جهنم كما قال الرسول فهي سوداء مظلمة، ومش بالفضاء ولا في السماء. ليش؟ لأنه صح الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن النار تحت الأرض السابعة. إذن هي موجودة، معدة، ومهيئة، وهي تحت الأرض السابعة، ليست فوق وليست حمراء، ليست فوق وليست حمراء، إنما هي منفصلة عن الأرض السابعة. الأراضي هذه التي تحتنا كل واحدة منفصلة عن الأخرى، ليست ضمن بعضها وليست متصلة ببعضها. الله يقول في القرآن: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هذه الآية الوحيدة في القرآن التي فيها أن الله خلق السبع أراضين. فإذا ومن الأرض مثلهن. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: في كل أرض، في كل أرض كما في أرضنا هذه إلا البشر، إلا البشر. يعني الأرض الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ليس فيها بشر، البشر على وجه هذه الأرض. الله ماذا قال؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. طيب الأراضي اللي تحتنا فيها بهائم وفيها جن وفيها أنهار، فيها شمس وقمر، لكن ليس فيها بشر، ليس فيها بشر، البشر على وجه هذه الأرض فقط. فالحاصل جهنم تحت الأرض السابعة منفصلة عنها، لأن جهنم ماذا قلنا؟ باقية إلى غير نهاية، والأراضي هذه شو؟ تفنى، والسماء تفنى، والجنة لا تفنى، والنار لا تفنى، لأن الله شاء لهما البقاء إلى غير نهاية. فالجنة ليست ضمن السماوات، والنار ليست ضمن الأراضي التي تحتنا، إنما هي منفصلة عنها، والجنة منفصلة عن السماء السابعة، لأن السماوات والأرض تفنى، والجنة والنار باقيتان بإبقاء الله لهما إلى غير نهاية. قال المؤلف رحمه الله: والصراط، يعني يجب الإيمان بالصراط، يجب التصديق والاعتقاد الجازم بحقية هذا الأمر، لأن الرسول أثبته، لأن الرسول أخبرنا عنه، وما قاله الرسول حق وصدق. والصراط وهو جسر عريض، لكنه ورد أنه ضحض مزلة، لكنه ورد أنه ضحض مزلة، أي تنزلق من تحته الأقدام، إلا من ثبته الله يمد على ظهر جهنم فيرده الناس وتجري بهم أعمالهم. فالشخص على حسب عمله يكون في الصراط، مروره على الصراط على حسب أعماله، يعني أعمال الإنسان. أحد طرفيه، يعني أحد طرفي الصراط، أحد طرفيه في الأرض المبدلة. وما هي الأرض المبدلة؟ بعدما يموت الإنس والجن، بعدما يموت الإنس والجن، والله سبحانه وتعالى يأمر عزرائيل فيقبض أرواح العالمين، ولا يبقى من الإنس أو الجن من هو على قيد الحياة، بعد أن ينفخ إسرافيل عليه السلام في البوق فيصعق من في السماوات ومن في الأرض يموتون، وآخر من يموت هو عزرائيل، ثم الله تعالى بعد ذلك يحيي إسرافيل فينفخ النفخة الثانية. ابن عباس يقول بينهما 40 سنة، ينفخ النفخة الثانية، الله عز وجل يحيي الذين كانوا قد ماتوا ويبعث الخلائق، ويحشر الناس على الأرض المبدلة. والأرض المبدلة أوسع من هذه الأرض. قال في صفتها، قال ابن عباس في صفتها كالأديم المشدود، يعني كالجلد المشدود، ليس فيها علم لأحد، يعني ما فيها طرقات معلمة، الناس يمشون هكذا كالذي يمشي ولا يعرف إلى أين. الله يحسن ختامنا جميعا، الأمر مخيف. ليس فيها علم لأحد، بيضاء كقرصة النقى، كالرغيف الذي صنع من الدقيق الصافي الأبيض، تكون بيضاء كالفضة. هذه الأرض المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض. فهذه الأرض المبدلة، هنا يقول المؤلف عن الصراط: أحد طرفيه في الأرض المبدلة، والطرف الآخر فيما يلي الجنة بعد النار، يعني تحت النار، تحته النار، تحت الصراط، يعني تحته النار. معناه أن هذا الصراط يكون أحد طرفيه في الأرض المبدلة، والطرف الآخر فيما يلي باب الجنة، وتحته جهنم، من وقع عنه وقع إلى النار. الله يسلمنا جميعا، الله ينجينا جميعا بجاه رسول الله وبحرمة القرآن العظيم. الله يسلمني وإياكم جميعا من النار ويدخلنا الجنة. فالعاقل الذكي هو الذي يعمل على نجاة نفسه لذلك اليوم، العاقل الذكي هو الذي يعمل على سلامة رأسه ذلك اليوم، وإلا فمن وقع عن الصراط ونزل ينزل إلى جهنم. الله يحفظنا جميعا ويسلمنا منها. وما ورد في صفته أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، قال العلماء فيه معناه شديد الخطورة، شديد الخطورة، ليس معناه الظاهر، لأن كيف يمشي عليه الناس إذا كان ظاهرا أدق من الشعر، إنما معناه شديد الخطورة، لأن من وقع عنه يقع إلى جهنم، هذا معنى أدق من الشعرة وأحد من السيف. لذلك هنيئا لمن اتقى الله في هذه الحياة الدنيا قبل فوات الأوان. قال المؤلف رحمه الله: والحوض وهو مكان عرضه مسيرة شهر وطوله مسيرة شهر يصب فيه من ماء كوثر، يصب في هذا الحوض من ماء الكوثر، وهو نهر من أنهار الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يصب فيه من ماء الجنة، أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه بعد عبور الصراط قبل دخول الجنة، فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ، لكن يشربون من الجنة للتلذذ ليس للعطش، إنما يشربون للتلذذ ليس للعطش. لكل نبي حوض، وأكبر الأحواض هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بدأ المؤلف يتكلم عن الإيمان بالحوض، يعني هذا يجب الإيمان به، هذا يجب تصديقه، لأنه مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكل نبي حوض، ولكل نبي حوض، وأكبر الأحواض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مسيرة عرضه شهر ومسيرة طوله شهر. هذا الحوض يصب فيه من ماء الجنة بعدما يعبر المؤمن الصراط، وقبل أن يدخل الجنة يشرب منه، وفيه كيزان بعدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل المصفى وأبرد من الثلج، وأبرد من الثلج. النبي يكون واقفا عنده يزود عنه من ليس من أمته، يزود عنه من ليس من أمته. الله يريدنا جميعا حوض حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم من شرب منه لا يعطش بعد ذلك إلى أبد الآبدين. طيب في الجنة يشربون، يشربون للتلذذ وليس للعطش، يشربون تلذذا وليس عطشا، كما أنهم يأكلون تلذذا وليس عن جوع، وليس عن جوع، لأن الله ماذا قال في القرآن؟ ولحم طير مما يشتهون. تلذذا يأكلون، تلذذا يشربون، ليس عن جوع وليس عن عطش، ليس عن جوع وليس عن عطش. فهذا أيضا مما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. قال المؤلف رحمه الله: والشفاعة، وهي طلب الخير من الغير للغير. هذا تعريف الشفاعة. فيطلب الشفعاء في الآخرة من الله تعالى إسقاط العقاب عن بعض العصاة من المسلمين، وهي لا تكون إلا للمسلمين. هون هلا بلش يحكي المؤلف عن الشفاعة. والشفاعة حق ثابتة ورد في القرآن في آيات كثيرة وفي الأحاديث والإجماع. أما من القرآن قول الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.